قصيد زغن على الجبل العالي معك ألف سلامة وزهرة البستان للحبيب الغالي عيونه البسامة يا قصيد زغن يا قصيد زغن قصيد زغوان أنا كنت صهيره ولا كان لي غيره أنا كنت صهيره ولا كان لي غيره من عهد صبايا وأنا قلبي أسيره كان لي نعم جار نلعب ونحكي الأسرار كان لي نعم جار نلعب ونحكي الأسرار نمرح في الخلجان يا يا يا يا يا يا قصيد زغوان يا قصيد زغوان أنا عشت جوارة داري في ريح دارة أنا عشت جوارة داري في ريح دارة في كل دقيقة نسمع أخبارة والزمان الغدار أبعدني على الأجوار والزمان الغدار أبعدني على الأجوار ضنان الحرمان هي هي هي هي هي هي يا قصيد زغوان يا قصيد زغوان Come on.